الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: فكيف يجوز على الحكيم أن يخلط شيئا ليحصل به الخير وهو لم يحصل به الخير؟ نعم، سياق الكلام كله في رد مقالة الإمامية الاثنى عشرية في أن يعني الإمام الواجب الطاعة هو هذا الإمام الذي يسموه الغائب. فقالوا لي حصل بين الشيخ ما سبق انه حصل به من الفساد، فوين اللطف؟ اين اللطف الالهي على حسب زعمهم انه من لطف الله ان يختار لهم امام؟ فكيف يكون لطف الله عز وجل ان يختار لهم امام ويغيب عنهم كل هذا الزمان ويحصل به يعني من الفساد كل هذا الفساد؟ نعم. وإذا قيل هذا الشر حصل من ظلم الناس له، قيل فالحكيم الذي خلقه إذا كان خلقه لدفع ظلمهم، إذا كان خلقه لدفع ظلمهم، حكيم رب الحكيم إذا كان خلقه لدفع ظلمهم فيكون ما رد ما دفع هذا الظلم بل زاد الظلم، فإذا ما الحكمة إذا؟ نعم. وهو يعلم أنه إذا خلقه زاد ظلمهم لم يكن خلقه حكمة بل سفعة. نعم، ما يكون خلقه حكمة بل هذه شفاء تعالى الله سبحانه وتعالى. نعم. وصار هذا كتسليم إنسان ولده إلى من يأمره بإصلاحه وهو يعلم أنه لا يستطيع بل يفسده. نعم. فليسأل هذا الحكيم، يقول هذا ضرب مثل هذا أنه كمن دفع ابنه لواحد علشان يصلحه وهو يعلم أنه سيفسده، ما يكون هذا إصلاح؟ نعم. فليسأل هذا الحكيم. نعم. ومثل أن يبني إنسانا خالد في الطريق لتأوى عليه القوارب ويعتصم به من الكفار وقطاع الطريق وهو يعلم أنه إذا بناه اعتقده الكفار خصما والقطاع مأوى له. نعم، يعني واحد يبني خال يعني فندق مثلا في الطريق ويبنيه لمسافرين ولأبناء السبيل يعملوا فيه، ثم هو يعلم بعد ذلك أن بناء هذا اللي بنيه هيقعد فيه قطاع الطريق ويقعد فيه المجرمين والكفار ويقطع به طريق الناس يعملون، فهل يكون هذا الذي يبني هذا المبنى هذا حكيم؟ هو يعني لكن يريد بالفعل بناه للإصلاح ويعلم أن هذا البناء إنما لما يبنيه حي يعلم حتما أنه سيأتي قطاع الطريق ويجعلونه مركز لهم لقطع الطريق، لا يكون هذا حكيم، كل اللي بنى هذا السفينة. شبه هذا بأنهم قالوا إن الله تبارك وتعالى عين هذا الثاني عشر وأخفاه عن الناس، أخفاه عن الناس يحصل كل هذا الفساد، فما الفائدة في تعيينه؟ نعم. ومثل من يعطي رجلا مالا ينفقه في الغزاة والمجاهدين وهو يعلم أنه إنما ينفقه في الكفار والمحاربين. نعم. أحد الرسل كمان أيضا على مثال آخر، مثل رجل عنده مال هو بده يروح ينفقه في المجاهدين، يعطيه رجل وهو يعلم ان هذا الرجل ما حيعطيه يعني في الجهاد في سبيل الله وفي الاصلاح وفي يعني وجهه الحق، وانما سياخذه يعطيه للكفار ويتخوى به، هل يعطيه؟ يعني طيب هذا الانسان. نعم. ولا ريب ان هؤلاء الرافضه القدريه اخذوا هذه الحجج من اصول المعتزله القدريه. نعم. لما كان أولئك يجبون على الله الصلاة، قالوا نسول المعتزلة الخضرين أن المعتزلة يجبون على الله الصلاة قل يجب على الله فعل الأصلاة. نعم، هذا أخذ الكلام هذا وحطوه وركبوه في يعني قضية أن فعل الأصلاة هذا أنه هو يجب على الله أن يعين الإمام الذي يصلح يعني أمور الناس وجعلوها واجب على الله تبارك وتعالى. نعم. لما كان أولئك يجبون على الله الصلاة والأصلح أخذ هؤلاء ذلك منهم، وأصل أولئك في أنه يجب على الله أن يفعل في كل مكلف ما هو الأصلح له في دينه ودنياه وهو أصل فاسد. نعم. وإن كان الله تعالى بحكمته ورحمته يفعل بحكمته لخلقه ما يصلحهم في دينه ودنياه سبحانه. نعم. وقول فاسد من جنس قول النصارى أن الإله تجسد ونزل أو أنه أنزل له ليصلح. نعم، هذا من جنس القول هذا، قول الأعمى الجاهل قول النصارى، يعني قول النصارى إن الإله أنزل ابنه إلى الأرض علشان يقتل ويصلب علشان يكفر عن خطيئة يعني خطايا البشر خطايا آدم. نعم. ويكون الصلب بقية بجنب آدم ينفع الشيطان بذلك؟ نعم. فقيل لهم إذا كان قتله وصلبه وتكليله من أعظم الشر والمعصية. نعم. فيكون قد أراد أن يزيل ذنبا صغيرا بذنب هو أكبر منه. ذنب أكبر منه. نعم. وهو مع ذلك غير الشر بل زاد على ما كان. نعم. فكيف يفعل شيء المقصود والحاصل إنما هو ضد المقصود؟ تعالى الله عن ذلك. فقولهم في أن تعيين الإمام واجب على الله فإنجز قول المصحف يريد أن يصلح شيء فيضع يعني إفساد أكبر منه. إذا كان عند النصارى أن الرب سبحانه وتعالى أرسل ابنه ليغفر الخطايا ويصلح الأمر، لا، لم من جه ابنه على كلامهم هو حصل فساد الأرض، قتل وصلب وصلب وحصل يعني له من الفساد ما دون المعصية الذين زعموا أنه نزل لي يعني لي لي ليرفعها عن العباد. إذا وقع به من الفساد أعظم أعظم مما وقع من الفساد الذي أراد أن يرفع. وكذلك هذا الإمام الغائب وقع به من الفساد أعظم من يعني ما يكون بدون وجود هذا الإمام. فلماذا إذن يعني إيجاد الإمام هذا الغائب الذي يغيبه عن الناس؟ كل هذا سبحان الله أمور يعني بديهية، لكن هؤلاء لا أقول لهم. نعم. الوجه الخامس نقف إن شاء الله.